أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في أن قاعدة التجاوز كما لا تجري في الوضوء، هل قاعدة الفراغ أيضا لا تجري في الوضوء أو لا؟ قاعدة التجاوز لا أقل، بعض الروايات دلت على عدم جريانها في الوضوء إذا كنت قاعدا، هموجي كان. أما اللي تمثلها صحيحة زرارة، لكن قلنا هذه صحيحة بناء على بعض المسالك لورود أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد في سندها. صحيح هذا اللي أقول أخو؟ ما مشتبه على حسب الهامش أنه لها سند آخر صحيح. جيد، بالسند الآخر التعويض جيد. إيه أنا أمس ما أشرت له. عليكم السلام ورحمة الله. قاعدة الفراغ هل هي مثل قاعدة التجاوز لا تجري في الوضوء؟ فإذا شك الإنسان في صحة غسله لليد اليسرى، فلنفرض بعد الدخول اليمنى بعد الدخول في اليسرى، تارة يشك في أصل غسل اليمنى بعد أن صار يشتغل بغسل اليسرى، هذا مورد لقاعدة التجاوز. هذه الروايات من جملتها صحيحة زرارة دلت على عدم الجريان، عدم جريان قاعدة التجاوز. يقول له ارجع، ما دام الشك في غسل اليمنى اغسلها. إسا هذا لأجل الرواية أو لا القاعدة تقتضي هذا بعدين احنا نقول لا أقل توجد بعض النصوص. قاعدة الفراغ أيضا كذلك، أنا ما شكيت في أصل الإتيان بغسل اليمنى، بل أتيت والله بالغسل، لكن أشك في أنه كان صحيحا أو لا، منكوسا كان أو لا من المرفق إلى هنا، هل تجري قاعدة الفراغ أو لا؟ الجواب يمكن أن يقال بأن مقتضى عموم أدلتها كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو، هذا شامل للمورد حتى للوضوء، ماكو استثناء، لأن اللي ورد في حق استثناء قاعدة التجاوز. هكذا يمكن قلنا فيما سبق. الآن سؤالنا هذا، بحثنا الجديد هذا، وعرفنا أن قاعدة التجاوز ما تجري في الوضوء، خصصت أو تخصصت، ما أدري شو أقول هسه، تخصيص أو تخصص قلت واحد من هين هذا استثني، يقول استثنية بالمعنى كذا مو بالمعنى الاصطلاحي، حتى تقول لي يعني تخصيص هذا صار، لأن التخصص ما يقول له استث، سامحني هسه. قاعدة التجاوز لما عرفنا ما تجري في الوضوء، إخوة الوضوء أيضا كذلك لا تجري فيهما قاعدة التجاوز. إخوة الوضوء شنو؟ الغسل والتيمم. فنقول في باب الطهارات أحسنت، إن حق أو لا؟ الجواب، الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه ذهب إلى ذلك فألحق الغسل والتيمم بالوضوء. خب شنو النكتة؟ عفوا شنو الدليل؟ أجاب ما مضمونه، بأنه إحنا النكتة اللي دعتنا إلى أن نستثني الوضوء في باب قاعدة التجاوز شنو هي النكتة؟ ما هي؟ هي تلك النكتة، عفوا، هي بنفسها أيضا توجب أن نعمم الاستثناء للغسل والتيمم. ما هي النكتة؟ عدم جريان قاعدة التجاوز. أصلا ما يمكن أن تجري قاعدة التجاوز في يعني أصلا تخصصا مو لأجل كتعبدية رواية في ذهنية الشيخ الأنصاري، مو لأجل الرواية، لا، أصلا مقابل لأن تجري قاعدة التجاوز في باب الوضوء. ليش؟ لماذا؟ ها، لأنه الطهارة اللي هي محط الوجوب في باب الصلاة هي عبارة عن النتيجة الحاصلة من الغسلات والمساحات. يعني لما يقول لك صلي عن طهارة يريد يقول لك صلي بكيفية نورانية، حال كونك على حالة نورانية، هاي النتيجة، يعني المسبب من الغسلات والمسحات. يعني بعبارة أخرى، الوضوء اسم علما، إذا جعلناهم مو للحاصل، للمحصل، للسبب، للغسلات والمسحات، هذا مو هو الواجب عليك. الواجب عليك أن أحسنت كون على الطهارة، يعني على المسبب، على المحصل، مو على المحصل، على الحاصل. هذا هو الوضوء، هذا هو الطهارة. تقول طهارة، لا تقول وضوء. الوضوء هو الغسلات والمسحات، بقي مو مهم. ومن المعلوم أن الطهارة بهذا المعنى، يعني المحصل، الحاصل، النتيجة، الحالة النورانية، شو تريد عبر، اللي هو مطلوب تواجدها وين؟ الصلاة. ها، أحسنت، حالة الصلاة. هذه أمر بسيط، مو أمر مركب حتى تجرب حقه إذا شك في جزء منه. ذاك إذا مركب وشكيت في جزء من أجزائه بعد الدخول في الآخر، شنقول؟ ببركة قاعدة التجاوز عبدنا بأن لا نعتني بالشك ونغض النظر عن الشك، بناء على كون الواجب في الصلاة هذه النتيجة والحاصل من الغسلات والمسحات اللي هو نسميه الطهارة، مو نفس الأفعال. حينئذ هذا أمر بسيط، لا تجري في حقه قاعدة التجاوز. فما يمكن أن يجري فيه قاعدة التجاوز وهو هو المركب، هذا ليس هو الواجب، هذا محصل الواجب. وما هو واجب وهو النتيجة والحاصل والمحصل والطهارة بمعنى الحالة النورانية، ليس مركبا حتى يمكن إجراء قاعدة التجاوز في حقه. فإذن ما يمكن أن يجري ليس هو الواجب، وما هو الواجب لا يمكن أن يجري في حقه قاعدة التجاوز لكونه أمرا بسيطا. فحينئذ على أي أساس تجري التجاوز في الوضوء؟ وبنفس هذه النكتة تأتي أيضا وين؟ أحسنت، التيمم، هذه الضربة، مسحة، الغسل، هذا أيضا هو ليس هو الواجب، الواجب هو النتيجة الحقيقية. وطبيعي ما دام الواجب هو النتيجة المحصل، وانت شكك وين، شكك وين، في المحصل في الغسلات والمزح جاي الشك غاسل او لا ايدك اليمنى. هو العقل يحكم يقول لك واذا شككت في المحصل شككت في الحاصل. لا اذا شككت ايه بس اذا شككت في المحصل يجب عليك الاحتياط، لان انا اريد من لان الشارع يريد منك المحصل، وهذا ما يمكن ان انت شنو الاشتغال اليقين الفراغ اليقين، ولا يحصل الفراغ اليقين الا بان التواجب عليك شنو واجب الطهارة بمعنى شنو النتيجة مو تشكلنا لو لا. خب اشتغلت ذمتك بمن العقل شو يقول؟ يقول بالمسبب. العقل يقول لك إذا اشتغلت ذمتك بشيء ما دام متيقن باشتغال ذمتك بشيء لازم تتيقن. ومتى تتيقن بالفراغ؟ أحسنت. لا تقول لي هذا بذهنك، تقول لي خوخ حتى إذا كان الواجب هو الغسلات والمسحات همات أنا ما أدري شو تريد تقول. تقول خو إذا الغسلات والمساحات كانت واجبة هم ما تأشكن في ال... أشكن في أنه فرغ الذمت أو لا مو هناك. إذا رجع إلى الأقل والأكثر إذا الشك في أصل كذا ما أدري دعشرك جزء الصلاة أو عشر أجزاء البراءة يجل أن شك في أصل التكليف البيان اللي ذكر في محله. هذا الشك يعني مسبب عن شك عن عدم جريان البراءة، عفوا عن عدم جريان قاعدة التجارة، وإلا لو قلنا أنها تجري أو الأمر تجري في الوضوء الذي هو سبب نعم سبب حين يعني يصح جريانها في السبب. وشلون تجري هناك؟ السبب؟ إيه على ضوء هذه الذهنية اللي جاي يذكرها الشيخ الأنصاري، شلون تجري في السبب؟ مو السبب مو هو الواجب، كأنه بذهني تقدس سره أنه لابد الشارع لما يريد يعبدني بقاعدة التجاوز يعبدني فيما هو محاط شنو أحسنت متناول إيده، هو اللي أوجب علي فر الشيء الحق أن يجي يقول يا بتر أنا أوجبت عليك هذا الشيء بس أنا أتدخل همات أقول لك مو لازم تعطيني بالشيء غض النظر. هذه بذهنيته. الجواب اللي احنا شنو نجاوبه هو هذا تقريبا شبيه اللي ذكره شيخ احمد الله يحفظه، وهو انه يعني سألت حتى لو كان الواجب امرا بسيطا والشك في المركب يعني والشك فيما ليس هو واجبا وهو السبب يعني وهو المحصل، لكن سألت شنو المانع عن الشارع يجي لك يعبدني في المحصل بأنه لا تعتني بالشك ما وين هذا إلا واجب هو محط الوجوب هذا شنو إمو هو الغسلات والمسحات طلعتها من جيبي لو هو الشارع قال لي الشارع قال لي بل إذا كان المحصل أمرا تك تك أحسنت ومتحد متحد نظر الشارع ودخالة الشارع إيه؟ أما لمن هو المحصل أمر شرعي هو الشارع جاي قايل لي مو بكيفي أنا ما أقدر أجي أعكس أسوي أول مسحات بعدين غسلات أو كل غسلات أو كل مسحات قال لي بهذا الشكل لازم يسوي، فإذن هو الشارع متدخل. قل من هو متدخل خو إلى حق ما تتدخل ويقول لي لا تعتني لا تعتني صحيح لو لا خلاص بقى. ليش ليش ليش ليش يوم القيامة ما يضربوني يقولوا لي ليش ما غسلت وجهك ليش ما صليت عن طهور ليش طهارة معك؟ الظاهر الأمر ذاك الواجب الظاهر الأمر الشرعي والوجوب إذا أمر فاغسلوا وجوهكم وأبدلوا بس احنا فرغنا على أنه الشيخ الأنصاري ذهنيته يقول لك الواجب مو هذا هي هذا النظرية الثانية المعروفة أنت تطرحها، تقول أصلا هي محط أصلا الوضوء معناه الطهارة المطلوبة معناها غسلات والمسحات، هي النظرية الثانية يعني، لأن ظاهر القرآن هو هذا اغسلوا وين أكو حصلوا طهارة بالغسل والمساحات، هاي النظرية الثانية تجي تتكلم بها. الآن على هذه النظرية يقول المسبب هو المطلوب وهذه وسائل لتحصيل ذلك المطلوب، واضح له لا المطلب أعيده. قال الغسل والتيمم، وهل الغسل والتيمم قبل الغسل والتيمم؟ ماذا فرقنا بين قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز في باب الوضوء؟ فالفراغ تجري لعموم أدلتها، والتجاوز لا تجري في الوضوء لا أقل لوجود صحيحة زرارة، جيد؟ وهل الغسل والتيمم ملحقان بالوضوء في عدم جريان قاعدة التجاوز في أجزائهما؟ المنسوب إلى الشيخ الأعظم الإلحاق، فبالرسالة يكتب الشيخ الأعظم إذا شككت حال الوضوء حال الغسل حال التيمم بعد الدخول في الجزء اللاحق شككت في السابق يجب عليك أن تعتني بالشك، بتقريب أن النكتة التي من أجلها لم تجر، يعني القضية مو قضية تعبدية، أو إذا جاي الرواية إحنا شنو شم الفقاهة من عدها، فما دام شتمينا من عدها وهذه الرائحة موجودة أيضا في أخويها الغسل وال. قال بتقريب أن النكتة التي من أجلها لم تجري قاعدة التجاوز في الوضوء هي أن الواجب في باب الوضوء هو الطهارة المسببة عن الغسلات والمسحات، يعني الطهارة اسم لل، لا الطهارة اسم لل، مو قال لي صلي عن طهور، الطهارة اسم للمسبب لا لل السبب، مو للغسلات، انظر هي أن الواجب في باب الوضوء هو الطهارة المسببة عن الغسلات والمسحات، والغسلات والمسحات ما هي إلا محصل لتحقق الطهارة، وحيث إن الطهارة الواجبة وهي المسبب لا السبب أمر بسيط، لأن الحالة النورانية أخو مو مركبة، أمر بسيط محصلها غسلات ومسحات أمر مركب، وحيث إن الواجبة أمر بسيط طهار الواجب أمر بسيط وليست مركبة من أجزاء، فلذا أصلا هي أصلا مو محط قاعدة مو موضوع لقاعدة التجاوز، لأن قاعدة التجاوز شنو ركنها الركين قوامها بإيمان، يعني بكون الشيء مركبا بالأجزاء أحسن، وليست مركبة من أجزاء، فلذا لم يجر الشارع فيها قاعدة يعني إجالك استنبط الشيخ الأنصاري من صحيحة زرارة النكتة التي من أجلها الإمام فرق بين ما كنت قاعدا ولست قاعدا على الوضوء، واضح؟ فهذه النكتة إذا كانت هي الصدق بمثابة علة، العلة أحسنت، فننتقل إلى الوضوء والغسل تيمم، وإن شئت قلت إذا أريد إجراء قاعدة التجاوز في باب الوضوء ففيما تجري، وين نجريها؟ هل تجري في نفس الطهارة اللي هي شنو قلنا؟ أحسنت، المسبب اللي هي أمر بسيط وهذا لا معنى له لأنها أمر بسيط، أو نجريها وين؟ في الغسلات والمسحات، وهذه صحيح هي أمر مركب وقابل لأن تجري قاعدة التجاوز، لكنها الغسلات والمسحات ليست هي الواجب، وهذا لا معنى له أيضا لأنها ليست بنفسها واجبة، بل هي الغسلات والمسحات محصلة للواجب، وعليه ما دام يعني وعلى ضوء كونها محص صلة، فالشك في حصول بعض الغسلات والمساحات يستلزم الشك في تمامية تحقق المحصل الواجب، عفوا في تمامية تحقق المحصل للواجب. والشك في تمامية تحقق المحصل للواجب العقل ايش يحكم؟ يعني الاشتغال اليقيني يستدعي. احسنت. قال وواضح ان الشك في المحصل مجرى للاحتياط. امشي. هذه هي النكتة من التي من اجلها لم تجري قاعدة التجاوز في الوضوء، هذه النكتة وهي عامة للتيمم والغسل ايضا ولا تختص بالوضوء، واذا تعم الغسل والتيمم ومعه فالمناسب عدم جريان قاعدة التجاوز في الغسل والتيمم ايضا، يعني كما لا تجري في الوضوء. خب هذه خلاصة لما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره، وبنى على ضوء ذلك بعدم جريان التجاوز في الغسل والتيمم. صحيح هذا؟ قال والصحيح عدم إلحاق الغسل والتيمم بالوضوء. يعني نقول الدليل نكتة، شنو نكتة؟ هاي ما لك النكتة. بل حتى لو قلنا بأنه النكتة هي شنو؟ النكتة هي النكتة التي من أجلها لم تجري قاعدة التجاوز في الوضوء، هي هذا اللي ذكرت أن الشك أن الواجب هو الطهارة، وهي أمر بسيط والمركب عبارة عن محصلها إلى آخر ما ذكرنا. مع ذلك نقول ماذا؟ يمكن حتى في الوضوء أن تجري قاعدة التجاوز لولا الرواية. فما دام يمكن مقتضي شنو نقول؟ موجود. والمانع وجد وين؟ بسبب الرواية وجد وين؟ يعني في باب الوضوء. ليش نتعدى بعد للغسل والتيمم؟ هاي النكتة ليست موجبة إلى عدم جريان. من قال لك قاعدة التجاوز لازم تجري في الواجب؟ لا أخو، في محصل الواجب هم تجري قاعدة التجاوز. ليش؟ لأن محصل الواجب أمر شرعي مو أمر جن تكويني. لو المولى قايل لي سوي حلاوة، قال حلاوة أمر تكويني وأسبابها همات أمور تكويني، مو لازم المولى بعد يتدخل ويقول لي شكر سكر اشتري وطحين اشتري دقيق وكذا زيت. فهناك يمكن أن نقول إذا شكيت ما إلى معنى تقول أنا أضفت الكذا السكر أو لا، هذا ما يفيد لأن مطلوب منك حلاوة وذني. أما إذا كان لا هو متدخل ومبين لك الطريق، طريقة شنو؟ طريقة الاستعمال، شي يقولون طريقة التحضير، هنا أنا بعد إيه يمكن أن هو يقول لك يا أبا إذا شكيت لا تأتني إلى حق. جيد، أعيد له واضح. قال والصحيح عدم إلحاق الغسل والتيمم بالوضوء، لأنه حتى لو سلمنا بالمبنى الذي يرتكز عليه هذا البيان، شنو هو المبنى؟ وهو أن الواجب في باب الطهارات الثلاث هو الطهارة المسببة دون نفس الغسلات والمسحات. هاي الغسلات والمسحات جمع تنطبق على الطهارات الثلاث، لأن الغسل بس غسلات، التيمم بس مسحات، الوضوء غسلتان ومسحتان. فإيه يمكن؟ خب يقول لأنه حتى لو سلمنا بها فبالإمكان أن نقول إن كون الغسلات والمسحات محصلا للطهارة الواجبة يعني وليست بنفسها مركز الوجوب، هذا لا يشكل مانعا من جريان قاعدة التجاوز فيها حتى الوضوء. حتى الوضوء، لأن مجرد كونها ليست واجبة الغسلات والمسحات بل محصلة للواجب لا يمنع من جريان القاعدة فيها. ثلاث مبنى يعني شنو؟ ثلاث مبنى يعني يصير ثلاث مبنى يعني لا افتهمت، لا واجبة تدري فيها قاعدة التجاوز. الآن نرد على أنه حتى لو كانت غير واجبة احنا نريد نقول له حتى لو بنيت على أن الواجبة على ذاك المبنى بنية البناء مالتك مو صحيح. المبنى هي أنه الطهارة هي الطهارة الواجبة هي النتيجة، لكن لا يترتب عليه إذن لا يمكن. هذا البناء اللي بنيته على هذا المبنى مو صحيح، إذن لا يمكن جريان قاعدة تجاوز. أعيد له واضح، أنت بنيت شنو أنت شيخ الأنصاري على أن الواجبة في الطهارة هو شنو؟ المحصل. قلت إذن لا يجري قاعد. لا تجري قاعدة التجاوز في المحصل. احنا نقول لك هاي إذن مو صحيح. احنا المبنى من قبله الواجب هو شنو؟ لكن لو تنازلنا وسلمنا بالمبنى بناءك مو صحيح. احنا هم المبنى من قبله هم البناء، لكن لو تنزلنا قلنا المبنى صحيح مالتك. فلنكن أنصاريين نقول بأن الواجب في الطهارات هو المحصل النتيجة المسببة، يعني واضح. مع ذلك أي إذن لا تجري قاعدة التجاوز في محصلها هذا مو صحيح، لأنها أمور شرعية، المحصل أمر شرعي الشارع هو بينه، فما دام الشارع بينه إلى حقه ما تدخلوه. واضح لو لا؟ ومعه فإذا كان لدليل قاعدة التجاوز إطلاق يشمل الغسل والتيمم، والمفروض أكو إطلاق لو لا؟ أكو إطلاق، لأن الطالع من عنده شنو؟ وهي صحيحة زرارة لما ترجع لها بعدين شي يقول الإمام سلام الله عليه، يقول على أنه هذه تفصيل بين قاعدة وليس قاعدة، أي لكنه اللي قدمت من أدلة قاعدة التجاوز إيش كان بيها؟ كان بيها على أنه يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشك، هذا عام. وإن كان في مقام التخاطب شنو؟ الصلاة مثلا، لا قلنا المورد لا أحسنت. واضح هذا؟ أمس تكلمنا بقى رواية محمد بن مسلم. أحسنت. هسه بس ليش سيد جلال حفظه الله عبر رواية؟ لا واضح. أي خب، ومعه فإذا كان له إطلاق فلا ينبغي التوقف عن إعمالها قاعدة التجاوز فيهما الغسل والتيمم. خو أنت من حقك أن تسأل، تقول خو إذا المقتضي موجود حتى في الوضوء، ليش الوضوء الإمام إجا وطلعه؟ نقول لك ما ندري شنو ساسا. إحنا اللي ندري بيه شنو هو اللي سيبقى حيرين بهذه توجيهة. قال وإذا قلت إذا لم يكن ما ذكر صالحا لتشكيل مانع من جريان قاعدة التجاوز، يعني بالنتيجة إذا كان المقتضي أيضا تام حتى، ولمن هذه النكتة مو مانعة، يعني المقتضي موجود حتى في بابل الوضوء، خلش ليش الإمام منع؟ فلماذا إذا لم يجري الشارع قاعدة التجاوز في الوضوء؟ كان الجواب لا أدري، كان الجواب إن ذلك لنكتة لا يلزم أن نكون مطلعين عليها. جيد. خب السؤال المهم، وبعدين تترى الأسئلة المهمة شوية شوية، هي هل يعتبر الدخول في الغير في جريان قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ لو لا؟ قاعدة التجاوز جريانها متوقف على الدخول في الغير؟ لو إذا شككت فابني على أنك أتيت بغسل اليمنى، إذا أردت أشيل أدير الماء على اليسرى شكيت غاسل اليمنى لولا غاسل لولا مو صحيح غسلها لولا، يعني مجرى المن كان تجاوز. هذا هنا أنا أقدر أقول ما دام أنا شكيت، ما أدري إيش أقول بعد، تفتهمت شرط أقول شلون أعبر بعد، ها لا تعتني لو لا أقول ما دام ما داخل بغسل اليسرى هنا أنا ترجع. فهل تطبيق قاعدة التجاوز متوقف على الدخول في الغير لو لا؟ سؤال ثاني، هل تطبيق قاعدة الفراغ أما بالنسبة إلى الأول قاعدة التجاوز إحنا إذا صحيحت زرارة عدنا صحيحت زرارة إش قالت أو غيرها محمد بن مسلم إش قالت؟ أحسنت. وبعد هذا بعد ما يبقي لنا بعد فرد عذر في التطبيق قبل الدخول في الغير. قال عليه السلام ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. يا زرارة إذا شكك خرجت من شيء لم تجزه ثم دخلت، إذا خرجت من شيء ثم دخلت فيه بعد ما أقدر أقول لا يعتبر الدخول. فإذا الدخول ما جاي نتكلم الغير شنو هو، هذا بعدين فصل آخر. على إجماله إذا يعتبر الدخول في الغير في تطبيق قاعدة التجاوز النكتة لا أقل هي اعتبار ذلك في مثل موثقة ابن مسلم أو صحيحة ابن مسلم. جيد، واضح هذا؟ أو زرارة عفوا، أنا ترى إذا قلت محمد بن مسلم زرارة إيه سامحني. أما قاعدة الفراغ يعتبر الدخول في الغير أو لا؟ قد البعض شنو يقول إيه يعتبر الدخول في الغير. شلون قاعدة التجاوز يعتبر الدخول في الغير، قاعدة الفراغ هم يعتبر الدخول في الغير. قاعدة التجاوز رأسا روحنا أذهاننا بمن؟ بالمدرك مالتها صحيحة زرارة وفي أمان الله، حلو كان. ولذا شيخ أحمد هم ما ناقش سكت. أما قاعدة الفراغ هنا يحتاج لها شويون إلى ذكر توجيه. لذا ذكرت عدة توجيهات فيما لو أراد أصحاب تلك التوجيهات إلحاق قاعدة الفراغ بقاعدة التجاوز في اعتبار لازم يجيب لفرد التوجيه، لأنه الرواية قد هاي قلت قد هي بعدين قد يتضح ليش أي. فذكرت عدة توجيهات، احنا نذكر اثنين لأن بعضهم مثلا ذكر قال على أنه خب هذا حتى لو أكو إطلاق، لأن الإمام قال كل ما شككت فيه مما قد مضى، ما قال ودخلت في غيره، رأسا ايش قال؟ فأمضه كما هذا صحيح مطلق لم يعتبر الدخول في الغير، لكن ناظر إلى الحالات الغالبة والغالبة مو تجيب أحسن مرة أكثر يعني في مقام الرد أوضح الرد يصير، والأفراد الغالبة أنت لما جنو تشك في صحة العمل اللي جايبه عادة إيش وقت أغلب الأفراد إيش وقت الشك داخل في الغير فلذا ما ذكر هذا الحكي ما يوكل. ليش؟ لأن الإطلاق ما يوجب الانصراف علما. أحسنت، هذا قريناه بعد بأصول الفقه وغيره. فهذا ما ذكر المؤلف هنا، ذكر توجيهين آخرين شوية دسمات أدسم. أبو الدسم ما يضره. أحسنت. واحد المرزى النائيني قدس الله نفسه الزكية، إيش ذكر؟ قال على أنه خل فرد مقدمة، شمول الحكم لأفراد الطبيعة، شمول حكم لأفراد الطبيعة إذا كان أفراد الطبيعة شنو لجميع الأفراد، إذا كان أي حكم توجهه وتعلق بمن لطبيعة من الطبائع، شمول هذا الحكم لجميع أفراد تلك الطبيعة إنما يتم فيما إذا كان شنو تلك الطبيعة شاملة لأفرادها بنحو التشكيك، يعني ما كانت مشككة في الصدق على أفرادها، مو أكو طبيعة مشككة في الصدق على أفرادها، وأكو طبيعة مو مشككة في الصدق على أفرادها. أنا أجيب لك مثالين، واحد للمشكك واحد لغير المشكك، طبيعتان ماي ماء وحيوان. إذا قال الماء طاهر هنا الحكم بالطهارة على شنو؟ أنا طبيما أحسنت، صبه على طبيعة لها أفراد، الماء له أفراد، لكن صدق هذه الطبيعة على أفرادها على ماء البحر وعلى ماء النهر وعلى ماء الكذا وعلى ماء العين وعلى ماء البئر، وتعب نفسك قول هذا غير مشكل على نسق واحد ما متفاوتة الأفراد في صدق الطبيعة عليها، ما تقول هذا والله أظهر صدق الطبيعة في حق من ذاك أو ذاك أخفى وإلى غير ذلك، أو واحد ظاهر واحد خفي، لا أخفى ولا أظهر ولا خفي ولا ظاهر على نسق واحد، بينما الحيوان طبيعة الحيوان على أفرادها، والحيوان جسم بحياة موجود ولا، لكن صدق على الإنسان بنفس مرتبة صدق على الحمار أجلكم الله وبقية أقسام، إذا نفس الشيء ليش إذا واحد يقول لي يا حمار أتأذى، عفوا يا حيوان أتأذى، ليش أتأذى؟ جماء البحر إذا قيل له يا ماء يتأذى؟ لا ما يتأذى، سي مسامحة أن جاي أقول. ولذا تشاهد على أنه الروايات اللي ذكرت أنه أجزاء ما لا يؤكل لحمه بالصلاة منصرف عن من؟ ما يجوز بالصلاة، مبطل للصلاة، منصرف عن من؟ عن الإنسان، وعن الإنسان لا يؤكل لحمه، حيوان لا يؤكل لحمه. أكو واحد يقول على أنه إذا شعراية شخص صاير على ثوبي لازم أعيد الصلاة، أو شعرايتي إذا صاير أعيد الصلاة، أو شعرايات لا تقول إذا شعر الواحد الغير مانعة. فتشوف على أنه عندنا نحوان من الطبائع، طبيعة غير مشككة، فالحكم حينئذ على نسق واحد راح يكون مترتب على أفرادها من دون خفاء أو ظهور لبعضها دون بعض، بخلاف بعض أنواع الطبائع الأخرى. لهنا أنا واضح هسه نريد نقول موردنا من النحو الثاني المشكك، مرزا النائيني هذا يقول عندنا رواية قالت شنو كل ما شككت فيه مما قد مضى، هذا عنوان المضي رتب عليه حكم، وهو أنه لا تعتني بالشك ما دام مضي حصل، لا تعتني بالشك بالمشكوك، لا تكرر المشكوك، لا تعتني لا تحتار. المضي هذه هم الطبيعة مشككة فيه. المضي مع الدخول في الغير أظهر وأجلى في صدقه من صدق المضي على المضي وين من دون دخول في الغير. فما دام هتشي فراح يصير بمثل الحيوان، راح ينصرف علما. شلون هناك ما لا يؤكل لحما انصرف عن الإنسان إلى غير الإنسان، هنا نهما ينصرف عن غير الفرد اللي ما داخل بي بعدك ما داخل بي. واضح عن القضية؟ إذا أحكي هواية أكثر أخاف أن هذا ذكر المرزى النائيني، وعلى ضوء ذلك اعتبر الدخول في الغير أيضا وين في قاعدة الفراغ. صرف المضي مو كافي. جيد، أعيد له واضح. خب خل أقرأ هذا، إذا أكو شيء أنا أقوله. قال وين وصلنا؟ ما قرأت ها؟ خب. وقع الكلام في أنه هل يلزم لجريان قاعدة التجاوز والفراغ، هل يلزم يحتاج فاعل قاعد الدخول في الغير. مثال: فمن شك في الركوع وبعد لم يسجد هل تجري في حقه قاعدة التجاوز؟ ومن شك في صحة الكلي، ذاك الأول اللي قريناه مصداق إلمن، مثال إلمن لقاعدة التجاوز، هسه الثاني لقاعدة الفراغ خلينا نقول. ومن شك في صحة الكل أو صحة الجزء، لأن مثل سيد القوائي ما فرق نفس تفرقت بين قاعدة الفراغ والتجاوز، ما فرق بشكل تفرقت المرزى النائيني. المرزى النائيني قال إذا تشك في الكل هذا شنو مجرى قاعدة الفراغ. احنا السيد الخوئي مثلا قال لا ماكو فرق جزء أو كل، الفرق هو أنه أصل الاتيان إذا شكت به هذا قاعدة التجاوز، صحة المأتي به سواء كان كلا أو جزءا أحسن. ومن شك في صحة الكل أو صحة الجزء وبعد لم يدخل في غيره هل تجري في حقه قاعدة الفراغ؟ والجواب: أما بالنسبة إلى قاعدة التجاوز أي الشك في الإتيان بالجزء السابق فلا إشكال في اعتبار الدخول في الجزء اللاحق. قلنا لا أقل، هاي جاي أقول لا أقل لأنه بعد شوي نجي شنو فر الدغدغة لصحاحة صحيحة زرار المتقدم في ذلك، يعني في اعتبار الدخول، حيث قال عليه السلام في آخرها: إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك حينئذ شكك ليس. وأما بالنسبة إلى قاعدة الفراغ فقد يقال باعتبار الدخول في الغير أيضا كما قاعدة التجاوز. فمن شك في صحة الجزء السابق الذي يجزم بتحققه فلا يجوز أن يبني على صحته إلا بعد الدخول في الجزء اللاحق. فإذا ماكو فرق بيناتين، خب شنو النكتة هناك؟ أبرزنا قلنا شنو لصحيحتي، هنا شنو لصحيحتي نقول وين هجيب. قال: ويمكن توجيه ذلك بعدة وجوه، نذكر اثنين منها. ألف: ما أفاده الشيخ النائيني من أن عنوان المضي قلنا طبيعة هو من قبيل الكل المشكك، يعني صدقه على بعض أفراده أحسنت، فصدقه مع عدم الدخول في الغير ليس في درجة صدقه مع الدخول في الغير، بل صدقه مع فرض الدخول في الغير أوضح. ومعه فلا يكون المضي مع عدم الدخول في الغير مشمولا لأدلة قاعدة الفراغ. ليش؟ لانصراف المطلق عنه، لأن دائما المطلق ينصرف إلى الفرد شنو هنا حسب الكذا، لازم نقول الأظهر. هو لو المثال لو المورد كان ظاهر وخ حلو مثل الحيوان، خدت قبله بالحيوان، تساكو واحد يقول على انه لا تصلي فيما لا يؤكل، يعني لا تصلي في شعر الانسان نفسه، لكن هناك خفي وظاهر، مو اظهر وظاهر. هنا انا اظهر وظاهر لان متفاوت الثنين بظهور، لكن واحد شنو اقوى. واضح كيف؟ ترى هنا أنا قد مو واضح كذا. اي قال فلا يكون المضي مع عدم الدخول في الغير مشمولا لأدلة قاعدة الفراغ لانصراف المطلق عنه، ولا أقل من كونه من كون حالة الدخول في الغير هي القدر المتيقن في مقام، وهذا ما هو مرفوض، هذا مبني على كلام منه، على نظرية الشيخ الأخوند أنه القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من انعقاد الإطلاق العموم. أحسنت. وفيه خلاصة وفيه شنو؟ أن مجرد التشكيك هذا شنو؟ ما يمنع من التمسك، مجرد التشكيك في صدق الكلي على أفراده ما يمنع فيه التمسك بالإطلاق، ما دام ظهور أكو بهذا ظهور أكو بهذا، لكن هذا أظهر من ذاك هذا ما يمنع. بل إذا كان التشكيك بنحو يعد واحد بالصدق في أحدهما وفي الآخر خفي، إيه كما في الحيوان، مثال الحيوان إيه حلو إيه حلو، فخل نفرق بين الأظهر والظاهر وبين الخفي وال. قال وفيه أن اختلاف الأفراد في درجة الوضوح، وضوح الاندراج تحت تلك الطبيعة، لا يمنع من شمول الدليل لجميعها. خل تتفاوت ما دام شنو كلها الجامع المشترك بها شنو ظهور، لكن واحد ظهور أبو 80 واحد 81 لكن كلها ظهور إلى 95، واضح لولا؟ فمثلا صدق العالم على الأكثر علما أوضح من صدقه على الأقل علما، ولكن ذلك لا يمنع من شمول أكرم العالم لجميع الأفراد. أجل إذا كان صدق العنوان على بعض الأفراد خفيا جدا أمكن أن يكون ذلك موجبا للانصراف عنه، كمثال الحيوان قلنا عدم ظهور يعني الخفاء، ها؟ إيه هو الانصراف بأنه يظهر فيه عدم بعد ذلك ينصرف عنه. قل لي عن الآخر شنو خفاء لو ظهور أكو، قل لي إذا ظهور الظهور حجة، أنت مو بدي أخو عن الظهور حجة هو. صحيح أنا قاعد هذا يعني مو مناقش من باب يسمونه يعني تأييد، لأنه أصلا الظهور هاي الانصراف عن فرع فرع ثبوت الظهور، وهنا ما موجود ظهور حتى يكون هناك انصراف في المقام النووي. بالعكس بالعكس، هو الانصراف معناه شنو؟ ظهور ما اكو، مو فرع الظهور، فرع عدم الظهور. ولما نقول ينصرف يعني ما اكو ظهور، ولا هذا الظهور خو حجه مو بديك بديك، الظواهر حجه، واحنا ما نقول منصرف عنه يعني ما بي ظهور بي، واضح لو لا؟ ما يصير خو هم ما تقول ظهور وهم تقول شنو مو حجة، ما يصير. الظهور حجة دل الدليل على حجية الظهور. أما إذا لم يفرض مثل هذا يعني ما كان خفي جدا، وإنما مثل هذا الخفاء وإنما كان الصدق على البعض أوضح وأظهر، فلا يمنع ذلك من الشمول له طبيعي. ومن جملة الردود اللي ذكرها البعض قال على أنه إذا صار البناء هيك جاء بعد قاعدة الفراغ، حينئذ ماذا الأدلة اللي دالة على قاعدة الفراغ؟ تحمل على قاعدة الحي الحي الحي الحيلولة. شنو هي؟ إذا شكيت بشي بعد ما خرج الوقت لازم نقول قاعدة الفراغ شنو؟ تحمل مو على المضي بس، ومو على المضي والدخول في الغير، على المضي والدخول في الغير وخروج، لأنه أجلى صدق المضي عليه. التفتت له؟ لا، أنت مو هنا قلت، قلت صدق المضي على المضي مع الدخول في الغير أجلى من صدقه على المضي من دون. خو إذا هيك صار الحكي، خو أقول فينصرف إلى الفرد الأظهر. خو أقول لك أكو أظهر من هذا اللي توهمت أنه أظهر، وهو المضي والدخول في الغير زائد خروج الوقت اللي هو مورد قاعدة الحيلولة. لازم نرجع قاعدة الفراغ إلى قاعدة الحيلولة. بس هذا بعد ما أنا ما أتوقف عنده أكثر. هذا الدليل الأول، التوجيه الأول. التوجيه الثاني بس إشارة إلى التتمة إلى غد. يقول بناء، هذا مبنائي، بناء على أن قاعدة الفراغ والتجاوز أحسنت. إذا قلنا الدليل دل على أن الدخول في الغير معتبر، فإذن هو أيضا معتبر. هسه هذا شلون انفر من عنده إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.